بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نتناول إن شاء الله تعالى تفسير مطالع سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تسمت هذه السورة الكريمة باسم هذا النبي الكريم يونس صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الله تبارك وتعالى بشيء من سيرة هذا النبي الكريم في عدة سور من كتابه، فله ذكر في سورة القلم، وذكر في سورة الصافات، وذكر في سورة الأنبياء، وذكر في هذه السورة التي تسمت باسمه صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن القصص القرآني يؤخذ منه الاتعاظ والاذكار كما تؤخذ منه العبر كما يثبت به الفؤاد، إذ الله قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فيؤخذ من القصص القرآني الاذكار ويؤخذ منه الاعتبار. فهذه الصورة سمت باسم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء فيه وجهان: الأول أنه لا ينبغي لأحد أن يقول عن نفسه إنه خير من يونس ابن متى، وذلك لأن يونس عليه السلام ترك قومه وذهب مغاضبا عن غير إذن من الله له بالخروج. فقد تسول لشخص نفسه أن يقول: يونس خرج عن غير إذن من الله له، فأنا أفضل منه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والوجه الثاني: لا ينبغي لعبد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس ابن متى. فالقول الثاني قد يأتي عليه اعتراض فيقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من الرسل، فما وجه الاعتراض أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس ابن متى؟ والله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالجواب من وجوه أحدها أن النبي قال ذلك على سبيل التواضع عليه الصلاة والسلام، أو قال ذلك نهيا عن انتقاص نبي من الأنبياء، فإن الأنبياء كلهم في درجة النبوة يستوون، وبعد ذلك تأتي المفاضلة من وجوه أخرى. أو أن النبي قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يونس صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه دعا قومه زمنا طويلا فلم يؤمنوا به، فأغضبوه فخرج من البلدة بغير إذن من الله له بالخروج، فعوقب بذلك عليه السلام أن التقمه الحوت وهو مليم، ولكن من الله عليه بالإنجاء كما قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وستأتي في سماء تلك الصورة إن شاء الله أمور أخرى متعلقة بهذا النبي. يقول الله سبحانه: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. الألف واللام والراء أحرف تكونت منها آيات الكتاب الحكيم. ومع معرفتنا بالألف واللام والراء، لكن لا نستطيع أن نأتي بآية كما جاء بها نبينا من عند رب. مع معرفتنا بالألف واللام والراء، مع معرفتنا بالألف واللام والميم، مع معرفتنا بالكاف والهاء والياء والعين والصاد، لكن لا نستطيع أن نؤلف منها قرآنا ولا أن نأتي ولا بآية واحدة. وهذا دال على الإعجاز. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. القرآن وصف بأنه حكيم، هنا وصف بأنه كريم في قوله تعالى إنه لقرآن كريم، وصف بأنه مجيد قاف القرآن المجيد، وصف بأنه عزيز إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، وصف بأنه مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فكل أوصاف الخير مجتمعة في هذا القرآن. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أكان مثارا للعجب أن أرسلنا رسولا بشريا؟ فالناس كانوا يتعجبون من هذا، أهل الشرك كانوا يتعجبون من إرسال رسول بشري، كما قال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وكما قالوا أبشر يهدوننا؟ فكانوا يتعجبون من إرسال رسول بشري ويريدونه ملكا، قالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، فكانوا يريدون إرسال رسولا من الملائكة. والله سبحانه وتعالى رد عليهم في ذلك وقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لو أنزلنا رسولا ملكا لجئنا به على صفته، أو لو أرسلنا رسولا ملكا ما أطاق النظر إلى الملك، لم يتحملوا أن يروا جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها له في السماء 600 جناح قد سد الأفق، فإذا جئنا به ملكا سنأتي به في صورة رجل حتى يطيق النظر إليه. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي في صورة رجل، وإذا كان ذلك كذلك لازداد الأمر عليهم تخليطا فيقولون ملك في صورة بشر. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لخلطنا الأمر عليهم بصورة أشد. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أوحينا إليه ماذا؟ أن أنذر الناس، أنذرهم النار، أنذرهم العذاب، أن أنذر وبشر، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فالرسول مهمته إذن الإنذار والتبشير، تبشير من أطاع بالجنة وإنذار من خالف بالنار. فاستفدنا أن الداعي إلى الله عليه أن يلزم الطريقين، يكون مبشرا بالجنة ومذكرا بالنعيم الذي فيها ومخوفا من النار ومحذرا منها، والنصوص متضافرة على ذلك. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين عذرا أو نذرا، فالرسل مبشرين ومنذرين، مراغبين ومرهبين. فالذي يسلك طريقا واحدا في دعوته يكون طريقه مختلا، فالذي يداوم على ذكر الموت والبلى والدود الذي في القبر والجحيم والسلاسل والصراط ونحو ذلك من صور العذاب، حسن أن تذكر به، لكن أيضا لا تخوف العباد على مدى عمرك، إنما رغبهم أيضا في النعيم الذي أعد لهم إنهم أطاعوا. فالتوسط مطلب، كما أنك تذكر بالنار ذكر بالجنة، كما أنك تذكر بالموت والبلاء، وإن كان ليس للتذكير بالدود الذي في القبور وذوبان الأكفان والجفون والرموش لم يكن لها مستندات كبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تعريف الناس بربهم أولى من هذا الذي يسترسل فيه مسترسل في قوله حملوني على الخشب وأدخلوني القبر والدود أتى إلى غير ذلك من هذه التفاصيل. فتعريف الناس بربهم أولى من مثل هذا، ولو كان هذا مسلكا لسلكه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، لكن أجمل القول فيه. فالحاصل أن الداعي الله عليه أن يذكر بسعة رحمة الله وفتح أبواب التوبة أمام التائبين، وأيضا يحذر من النار ومن العقوبات للعاصين، ويكون في ذلك متجها. وإذا رأى الأمر يحتاج إلى تحذير حذر وإلى تبشير بشر، قال تعالى: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما المراد بالقدم الصدق عند ربهم؟ ما المراد بقدم الصدق؟ من العلماء من قال: المراد بقدم الصدق منزل الصدق ومدخل الصدق، فسينزلهم الله منزلا يرضونه، كما قال: وقل رب أدخلني مدخل صدق فأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقال آخرون: بل المراد بقدم الصدق سلف صدقه الرسول عليه الصلاة والسلام إذ هو يشفع له. ويقول بعض العلماء إن المراد بقدم الصدق أعمالهم الصالحة التي عملوها تتقدمهم وتسبقهم وتهيئ لهم من الجنة منازلا. هذه أقوال في قدم الصدق: منزل أعده الله لهم، ومدخل أعده الله لهم، والثاني أعمالهم الصالحة سبقتهم وهيئت لهم وبوأت لهم منازلا، والثالث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع قول لا إله إلا الله، عهد لهم أن الله ينجيهم بها، كما قال تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد قال فيه الجمهور هو قول لا إله إلا الله، فقد أعطى الله كل من قال لا إله إلا الله عهدا، حتى وإن عذب الإسرافيل على نفسه لكن مآله إلى الجنان إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. هكذا وصف أهل الكفر للأنبياء، أنهم سحرة وأنهم كهنة وأنهم كذبة وأنهم مخرفون وأنهم شعراء، فهذا وصف دائم من الكفار للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في إشارة إلى تضعيف الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مسلم قد أخرجه في صحيحه الحديث الذي مطلعه: إن الله خلق التربة يوم السبت. وفي النهاية أن الخلق خلقوا في سبعة أيام. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، أما البخاري فأضرب عن إخراجه وأعله بأن الصواب فيه أنه من طريق أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعله ما يقارب عشرة من أهل العلم الأولين. الحديث الذي مطلعه: إن الله خلق التربة يوم السبت إلى آخره. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، في إثبات العرش لله، وهذا من المتفق عليه. وللعرش حملة كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وما العرش؟ قال بعض العلماء في تفسيره: إنه سرير الملك، إن العرش سرير الملك. قالوا ذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فريق كبير من المفسرين قالوا العرش سرير الملك، وقالوا الكرسي موضع القدمين في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العرش لا يعلم قدره إلا الله. قد حسن بعض العلماء حديثا ونوزع في تصحيح ما السماوات السبع والأرضون في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والله أعلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تنازع بعض العلماء في الشيء الذي خلقه الله أولا، هل العرش الذي خلق أولا أم أن القلم الذي خلق أولا؟ فبعض أهل العلم قالوا إن الذي خلق أولا العرش، وقال آخرون القلم، واستظهر الذين قالوا إن القلم أول مخلوق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن وما سيكون. فقالوا هذا نص في أن القلم الذي خلق أولا، لكن دب نزاع في لفظ بناء عليه قد يتغير المفهوم. فاللفظ هو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ليس متعلقا بالخلق بصفة عامة، كما أقول أول ما شئت أنت فعلت كذا وكذا لا يمنع أن يكون غيرك قد جاء قبلك، لكنك أول ما جئت قلت لك أجلس، أو أول ما جاء زيد لك لا يمنع أن يكون أشخاص أتوا قبل زيد، فيكون كلمة أول متعلقة بأفعال القلم، متعلقة بأفعال القلم. قل أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إذا يكون أول شيء أعني له القلم هو كتابة القدر. لكن الرواية الأخرى إن أول ما خلق الله القلم تفرق في المعنى بلا شك، إن أول ما خلق الله القلم وانتهى الكلام وتم، فقال له اكتب قال وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن، لعل الفرق بين اللفظين طبع، فهمت؟ فهذا الذي حمل البعض على أن ينازع ويقول العرش أولا ثم القلم، وهذا خلاف رد الأمر فيه إلى الله أسلم. وإن كانت الروايتين قد صحتا، إن أول ما خلق الله القلم صحت، وأول ما خلق الله القلم قال لا أكتب قال ما أكتب صحت أيضا سندا، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى ثم استوى على العرش، الآية تفيد العلو، الرحمن على العرش استوى، وفيها رد ضمني على الذين يقولون أن الله في كل مكان، الله في كل مكان يسمع ويرى ويعلم، لكن لا يقول قائل إن الله في المعنى بذاته في مكان معين، لأن هذا يتضمن أن الذي فوق السطح سيكون أعلى من ربه، أو يتضمن الاتحاد والحلول، تقول الله دخل في الأشياء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالقول القائل إن الله في كل مكان قول خاطئ، إنما مفاده أن الله يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى، يطلع علينا ويرانا ويعلم أحوالنا، لكن هو بذاته سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. لك إذا قلت بهذا القول قول الجهمية إن الله في كل مكان، سيؤول بك الأمر إلى ما آل بالزنادقة الذين قالوا عياذا بالله إن الله في كل مكان. قالوا فمن ثم فهو في بطن الأشخاص وفي بطن الحيوانات. ولذلك أنشد منشدهم قوله: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. وبغى الآخر وطغى وقال: إن السامري ما أخطأ لما قال هذا إلهكم وإله موسى، لأن بطن العجل مكان والله في كل مكان عنده. وقال الآخر أيضا: إن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى. فلما قيل له: كيف تقول إن الكل سواء وأن الرب حل في كل شيء، فلماذا حرم الله الأمهات والبنات إذا كنت تقول الكل يستوي؟ قال: القوم قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم، أي حرموها أنتم على أنفسكم، أما عند هؤلاء الزنادقة فليس ذلك بمحرم. فالرحمن على العرش استوى. وقد دلت أدلة عقلية ونقلية، نقلية من الكتاب والسنة، وعقلية ومن الآثار، أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على علو الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، أنزله بعلمه. أين الله؟ قالت في السماء: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يخافون ربهم من فوقهم. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. إليه يصعد الكلم الطيب على ما ذكرنا، والعمل الصالح يرفعه. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كل الآيات التي فيها صعود وكل الآيات التي فيها نزول دالة على علو الله عز وجل. وكذلك كل الأحاديث، وحديث المطر عند من صححه إنه حديث عهد بربه، لما كان النبي يمد يديه للمطر ويجعل المطر يمس يديه ويقول إنه حديث عهد بربه. فكل الأدلة دالة على ما ذكر، كل الأدلة دالة على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش وأنه في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وإما يوسف له أن كثيرا من الدعاة إلى الله يجعل هذه المسألة وبجهل وبقلة علم يبث في الناس بجرأة ووقاحة القول بأن الله في كل مكان، مقولة تفسد المعتقد تمام الإفساد، لأنه يعتبر البطن مكان. إذا قلت الله في كل مكان يعني الله حل في بطنك، فكذا يشرد شرودا بعيدا بعيدا عن نهج أهل السنة والجماعة ويضل من حيث لا يشعر. فأكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي ومن الآثار على أن الرحمن على العرش استوى. حتى فرعون يقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. لم يقل احفر لي خندقا. لماذا طلب فرعون من هامان أن يبني له صرحا عاليا مرتفعا؟ لأنه يسمع أن موسى يقول إن الله عز وجل في السماء. ولقد كان ثم خطيب من أهل الزيل يخطب ويقرر أن الله في كل مكان، فقال له أحد الأعراب الجالسين من همدان: يا شيخ، فما بالنا إذا دعونا ربنا رفعنا أيدينا إلى السماء ولم نضعها في الأرض؟ أن قلنا: يا رب يمد يديه إلى السماء لا يمدها إلى الأرض، لماذا؟ فقال الرجل الخطيب: حيرني الهمداني ورجع عن غيه إلى ما عليه عموم أهل السنة بسبب كلمة واحدة. يبقى لنا توجيه مثل قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فالعلماء جمهورهم يقولون: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، فالإله بمعنى معبود. وهو الذي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، فهذا هو والله أعلم. ونحوه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، معهم بعلمه، كما قال الإمام أحمد: افتتحت الآيات بالعلم وختمت بالعلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وفي النهاية إن الله بكل شيء عليم. فبدأت بالعلم وختمت بالعلم، فدل على أن قوله تعالى وهو معهم أينما كانوا، أي معهم بعلمه، يسمعهم ويراهم، كما قال سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. والله أعلم. قال تعالى: ثم استوى على العرش يدبر الأمر. قوله جل ذكره يدبر الأمر، كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى: فالمدبرات أمرا؟ فقوله فالمدبرات أمرا يفيد أن الملائكة تدبر الأمر، وأقسم الله بهم لعظمتهم، أقسم بهم لفضلهم، فالمدبرات أمرا. فكيف الجمع بين قوله تعالى فالمدبرات أمرا وبين قوله يدبر الأمر؟ فالجواب أن الملائكة تدبر الأمر بإذن ربها، تدبر الأمر بإذن ربها. فلما كان تدبيرها للأمر بإذن ربها قيل فالمدبرات أمرا، وإلا فالذي يدبر الأمر هو الله. نحوه: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي الآية: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وفي الثالثة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فمن الذي يتوفانا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، وتوفته رسلنا أي ملائكتنا، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فربنا وكل ملك الموت بالتوفي، وملك الموت له أعوان، فأعوانه يتوفون بأمره وهو مؤتمر بأمر الله عز وجل. وهكذا حتى في التزيين زين لهم الشيطان أعمالهم، كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. فالآية الأخيرة أفادت أن الذي زين هو الله، والأولى: وزين لهم الشيطان أعمالهم. فالشيطان زين، لكن تزيينه بتمكين الله له من ذلك، وإلا فلا يستطيع أن يفعل شيئا إذ الله قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال تعالى: يدبر الأمر. أمر ماذا؟ أمر كل الخلائق. فأمرك يا ابن آدم يدبره الله، أمر النملة والنحلة يدبره الله، أمر الذبابة يدبره الله، أمر الحوت في البحار يدبره الله، أمر الفتاة التي تبحث عن زوج يدبره الله، والتي لا تبحث أيضا. فكل أمر في الأرض يدبره الله عز وجل، بل كل الأمور يدبرها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نسأل الله أن يدبر لنا تدبير خير، فكل أمورنا يدبرها لنا ربنا سبحانه. خروجنا، دخولنا، تمكننا من الدعوة إلى الله أو حجبنا عنها. قال تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه. فليس ثم داع يدعو إلا بإذن الله، ولا يمنع إلا بإذن الله. شرح المدرس بإذن الله، وامتناعه من الشرح بإذن الله. خروجك إلى السوق للتجارة بإذن الله، وعدم الخروج بإذن الله. سوق الزبائن إليك يشترون منك من بقالتك بإذن الله، وانصرافهم بإذن الله. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكل شيء بإذن الله، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذه الآية مقيدة للمطلق في قوله تعالى الذي يثبت الشفاعة لأهل الإيمان. هناك آيات أثبتت الشفاعة وآيات نفت الشفاعة، كيف الجمع بين الآيات التي أثبتت الشفاعة والآيات التي نفت الشفاعة؟ فنفي الشفاعة عن الكفار جملة، والشفاعة المثبتة إنما هي بإذن الله وفيما ارتضاه الله سبحانه وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وما معنى الشافع؟ الشافع الشخص الذي ينضم إلى الشخص الآخر فيصيره شفعا بعد أن كان وترا، فيقوي أمره في المسألة التي يريد. أو يقال الشفاعة التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، أو التوسط لجلب خير أو دفع ضر عن مسلم من المسلم أو عن شخص من الأشخاص. ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي ولا تعبدوا غيره، أفلا تذكرون، أفلا تتعظون وتعتبرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حق، وعد الله سبحانه وتعالى أننا سنرجع إليه. وهذا أصل عظيم من أصول المسلمين ومن أصول الإسلام، أننا سنرجع إلى الله، نذكر به دائما حتى تستقيم أمورنا وحتى نستقيم في أعمالنا. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، أي لا يتخلف وعد ربنا الذي وعد. وهذا الأمر أمر النبي بأن يقسم عليه، ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه الحق. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. فهذا من الأمور التي أمر النبي أن يقسم فيها بالله على حدوثها. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، استدلالا على الإعادة بالبدء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالذي خلق قادر على الإعادة. قال تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي من مقاصد البعث أن يجازى المحسن على إحسانه وأن يعاقب المسيء على إساءته. من مقاصد البعث والحساب والنشور أن يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، لقوله تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم، أي من ماء يغلي بلغ أعلى درجات الغليان، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فمن أجل مقاصد البعث أن يعطى للمؤمن نصيبه من الحسنات على الطاعات التي قدم، وأن يجازى المسيء بالإساءات. قال تعالى مذكرا بنعمه، والذي جعل الشمس ضياء أي مضيئة، والقمر نورا أي وشعاع القمر نور، وقدره منازلا كما قال والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، فيبدو في أول الشهر هلالا يكبر شيئا فشيئا حتى يتسق كما قال والقمر إذا اتسق، ثم يبدأ ثانية في الأفول والذهاب إلى أن يتلاشى. قال تعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أخذ من ذلك مشروعية تعلم الحساب، مشروعية تعلم الحساب من قوله تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب.